بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صيد المحرم. يذكر رحمه الله في هذا الباب حكم الصيد في مكة أو صيد المحرم سواء في مكة أو خارج مكة، وكذا يذكر حكم حرم مكة من ناحية الصيد وشجره وحشيشه، وكذلك يذكر حرم المدينة وحكم قطع شجرها أو حشيشها، ثم بعد ذلك يبين ما هي حدود المدينة. قال: باب صيد المحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني يحرم الصيد الذي ذكرناه لك سابقا في مكة، هنا يذكر صيد مكة الآن، فيحرم صيد مكة بالثلاثة شروط السابقة التي ذكرناها لك: أن يكون مأكولا بريا، وأن يكون متوحشا. فكل صيد في داخل حدود حرم مكة لا يجوز صيده. قال: يحرم صيده على المحرم، فكل من كان محرما يحرم عليه أن يصيد في مكة، تمام؟ قال: والحلال كذلك، كل من كان ليس متلبسا بالإحرام بأن لم يكن معتمرا أو حاجا كذلك يحرم عليه الحكم. يعني أن صيد مكة يحرم على المحرم وعلى الحلال، فكل من كان في مكة فصيده حرام، سواء كان الذي يصيد متلبسا بالإحرام بنية الإحرام، أو كان حلالا وأتى إلى مكة، أو كان من سكان أهل مكة، فصيد مكة آمن مما هو في حدود الحرم. قال: وحكم صيده أي الحلال كصيد المحرم، يعني الرجل الحلال الذي ليس بمحرم يحرم عليه الصيد كما يحرم على المحرم، على الرجل المحرم بعمرة أو حج. فحكم ما هو داخل مكة سواء محرم غير محرم. يزيد المحرم أنه من يوم أن يدخل في النسك، من حين أن يدخل في النسك حتى يفسخ النسك لا يجوز له الصيد، فإن كان في مكة حتى يخرج مكة أيضا. يعني لو أن شخصا أحرم من أبيار علي، فمن يوم من حين أن يحرم من أبيار علي لو وجد صيدا يصاد لا يجوز له أن يصيده، ولا يجوز أن يشير إليه بأن يأمر غيره بصيده، ولا أن يدل عليه يقول الصيد ذهب من هنا، ولا يجوز كذلك أن يصاد من أجل ذلك المحرم. فالمحرم تلبس بالإحرام ويحرم عليه أن يفعل تلك الأمور كما سبقك من محظورات الإحرام. إذن المحرم حتى ولو في غير حدود الحرم لا يجوز له الصيد، ومن كان داخل حدود الحرم يحرم على من جميع في مكة سواء كان محرما أو غير محرم. الآن انتهى المحرم، والآن انتهى من الكلام عن الصيد، ثم بعد ذلك يذكر الشجر وحشيش مكة. قال: ويحرم قطع شجر، ويحرم قطع الشجر وحشيشه، قطع الشجر وحشيشه الأخضرين. قال: إلا الإذخر. عندنا في النبات أنواع، منها في حدود الحرم ما يغرسه الإنسان أو يسعى في إنباته مثل البقوليات ونحوها، فهذه يجوز قطعها سواء كانت يابسة أو خضراء، يعني ما غرسه الإنسان بنفسه فإنه يجوز له قطعها، مثل النخل غرس الإنسان بنفسه يجوز أن يحملها ويضع في مكان ثاني أو يقطعها ونحو ذلك. الأمر الثاني، إذا كان نباتا نبت من أصله ليس الإنسان فيه عمل وهو الذي يسمى بالشجر البري، فلو أن شجرة خرجت بغير فعل آدمي لا يجوز للمسلم، لا يجوز لمن داخل حدود مكة أن يقطعها سواء كان محرما أو حلالا. القسم الثالث إذا كان يابسا ذلك الشجر فيجوز له قطعه، لنا في حكم الميت، فما كان يابسا يجوز له قطعه. القسم الرابع الحشيش الذي ليس له أغصان يخرج على ظهر الأرض، كذلك في مكة لا يجوز له أن يقطعه ويرعى به، أن يقطعه ويضعه للبهائم، ويجوز أن تأكل منه البهائم، لأن الهدي فهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأكل من الأرض ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يحرم هو الشجر الأخضر الذي بفعل الآدمي، وكذلك الحشيش الذي يقطع للبهائم، أما ما قطع أكلته البهائم فيجوز. واضح لكم؟ يعني مثلا شاه ترعى في منى في مزدلفة داخل الحرم حدود الحرم يعني، فلا تمنع من ذلك سواء تأكل الحشيش أو غير الحشيش. لذلك قال المصنف ويحرم قطع الشجر والحشيش الأخضرين، ويحرم في داخل حدود مكة قطع الشجر الأخضر الذي غرسه الذي لم يغرسه الإنسان بنفسه وإنما خرج بريا، والحشيش كذلك يحرم عليه أن يقطع الحشيش ليضعه على فن للدواب. قال إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر، فلما قال له حمزة، فلما قال العباس إلا الإذخر رسول الله، قال الإذخر، قال فإنه لقينهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر، والحديث البخاري ومسلم. الآن انتهى حرم مكة، ومكة هو حرمها الله عز وجل تشريفا لها، وحرمتها لم تأتي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، وإنما منذ أن خلقها الله عز وجل السماوات والأرض وهي حرم. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم إن الله حرم هذا البلد منذ خلق السماوات والأرض، قال وهي حرام إلى يوم القيامة، فالذي حرمها هو الله عز وجل منذ خلق السماوات، الله حرمها حتى قبل بناء البيت وهو حرام إلى قيام الساعة. وحرم صيدها وحشيشها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يختلى خلاها، يعني الحشيش لا يقطع، ولا يصاد صيدها، ولا تقطع ولا تعضد شجره، ولا يعضد شجرها. فالشجر والخلاء فالشجر والحشيش والصيد لا يقرب. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما طلب منه العباس الإذخر، قال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، يحتاجون إليه عند الطبخ ويحتاجون إليه سقف لمنازلهم، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهم إليه. هنا انتهى الحديث عن حرم مكة، يبدأ الآن عن حرم المدينة. قال ويحرم صيد المدينة، طبعا في السابق لو قطع شجرة أو حشيش إذا كانت الشجرة كبيرة ففيها بقرة، وإذا كانت الشجرة صغيرة إذا كانت شجرة صغيرة ففيها شاه، هذا جزاؤها لقول ابن عباس. وإذا كان حشيشا شخص أتى ويحش الحشيش ويضعه لدواب نقول فيه القيمة، كم قيمة هذا الحشيش الذي حشه، ونطبق عليه القاعدة السابقة كما في كتاب الله، فدية موسى فكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام لذو قبى أمره في أوله، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من يحكم بذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. فلو رأينا شخص يحش من حشيش مكة نقول كم قيمة هذا الحشيش حشة خمس، إذا كانت قيمته 50 ريالا يطعم بقدر 50 ريالا المساكين طعاما مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم بعدد أيام بعدد المساكين أياما. فلو كان 5 ريال تطعم مثلا 5 مساكين فيصوم 5 أيام. انتهى حرم مكة. الآن يتكلم الحرم المدينة. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة حرمها الله، فهناك حرم الله وهنا حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وعليه فيجوز أن يسمى ما هو حدود داخل حدود المدينة يسمى حرما، كما تسمى مكة حرم، ولا يسمى غير هذين المكانين بحرم. فالمسجد الأقصى لا يسمى حرما، فعبارة ثالث الحرمين غير صحيحة، لأن لا يوجد في الأرض سوى حرمين اثنين، مكة حرمها الله والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بعضهم حرم الجامعة يقول لا تطلق، الأصل عدم إطلاقها، لأن لا يوجد حرم إلا ما حرمه الله وحرم الرسول، ويستبدل عنها بكلمة حمى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، فيجعل حمى للجامعة، ومكان فسيح لا يفعل فيه أو له أنظمة خاصة بها ونحو ذلك. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. يحرم صيد المدينة كذلك مثل مكة، فلا يجوز لمن في المدينة ومن أتى المدينة يصيد صيدها، فلا يقتل حمامها مثلا، ولا يقتل الأرنب، ولا يقتل العصافير فيها، ولا يقتل الغزال، وإذا كان فيها طبع لا يجوز، وهكذا مما فيها من أنواع الصيد. فلو قتل أحد منها شيء ما فيها جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حرم المدينة قال لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولم يضع فيه جزاء. فإذا صاد في المدينة نقول حرام لكن ما فيه جزاء. فإذا قيل أليست مكة كالمدينة، نقول ليست من جميع الوجوه، فالمدينة يجوز أن يأتي إليها الشخص ويبقى فيها بدون إحرام، بخلاف مكة فالمدينة تختلف عن مكة في مثل هذا الأمر. قال ويحرم صيدها ولا جزاء. ثم قال ويباح حشيشها، تمام، وعلفها للدواب. هنا يختلف الحشيش عما في مكة، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث، ويباح الحشيش للعلف يعني يباح قطع الحشيش للعلف، ليست كمكة، مكة القطع لا يجوز نعطيها الدواب العلف أو الحشيش مما هو منبوت مما هو نابت بأصله وليس بما زرعه الإنسان. فلو رأيت في حرم المدينة الرجل معه غنم ويقطع الحشيش ويعطيه دوابه نقول يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى علف الدواب في المدينة، لما حرم المدينة قال إلا علف دوابهم، والحديث سنة أبي داود. فيجوز أن يقطع الحشيش للدواب فقط، وآلة الحرث مما يحتاجه مثل الراكب على البعير يضع خشب على ظهره، يجوز أن يقطع من الشجر مستثنى كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شخص يتخذ بكرة للبئر للرشة لإخراج الماء مثلا ونحو ذلك مما يحتاج إليه فقط مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسحات كذلك مما يستثنى من ذلك. لذلك قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث مثل مسحات، مثل ما يوضع بين البقرة وآلة الحرث، يجعل خشب من شجر المدينة ما في بأس، لأن هذا مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوه مثل ما ذكرنا لكم مما يحتاج إليه الشخص في زراعة أو غيره. لو شخص مثلا عند شجرة يخشى أن تسقط ثم يأخذ شجرة أخرى يرفعها بها لا بأس، مما يحتاج إليه. فمكة تختلف عن المدينة بأن صيدها ما فيه جزاء، والأمر الثاني أنه يجوز أن الراعي أو غيره يحش من حشيشها ويعطيه الدواب، أما مكة فلا. ثم لما بين لك حكم صيد المدينة وشجرها كان سائلا يسأل المصنف ما هو حدود المدينة، قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. عير الجبل الكبير جنوب المدينة، وجبل كبير مستطيل مستوي الظهر، وسمي عير يعني عير الحمار، وقيل له جبل عير لأن ظهره من الأعلى مستوي وظهر الحمار مستوي، ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير أحمر له دوائر يقع خلف جبل أحد، ومن صعد جبل أحد من الجهة الشمالية يراه صغير كما وصف العلماء له دوائر ومائل الحمرة. فما بين الشمال والجنوب هذا عير إلى ثور، وشرق وغرب ما بين لبتيها، واللابة هي الحرة، فما بين الحرتين وبين عير إلى ثور هذا هو حرم المدينة، فلا يصاد فيها صيدا ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقطع ولا تلتقط لقطتها لا هي ولا مكة، ويأتي اللقطة في باب اللقطة بإذن الله. فتبين مما سبق أن من تلبس بالإحرام يحرم عليه الصيد داخل مكة أو خارج مكة، وأن من كان داخل مكة يحرم عليه الصيد سواء كان محرما أم ليس محرما وهو الحلال، وأن المحرم في مكة أيضا قطع الشجر والحشيش الأخضرين، والمراد بذلك ما نبت بنفسه، ويستثنى من ذلك الإذخر حتى لو نبت بنفسه يقطع للحاجة، وأن المدينة حرم يحرم صيدها ولا جزاء، ويباح قطع الحشيش للعلف وكذلك آلة الحرث مما يحتاج إليه كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حرم مكة المدينة ما بين عير إلى ثور. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.